بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق لنا علامات الرفع، وأن العلامة الأولى هي الضمة وهي أصل. العلامة الثانية أن علامة الواو. الواو تكون علامة للرفع في أي شيء. نعم، الواو تكون علامة للرفع في أي شيء. نعم، تكون الواو تكون علامة للرفع في أي شيء. في جمع المذكر، جمع المذكر السالم، مثل أعطني مثال: صلى المسلمون، مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. وأيضا من علامات الرفع الألف، تكون علامة الرفع في أي شيء؟ في المثنى، ولا لا؟ نعم، تكون علامة الرفع في المثنى. مثاله نعم جاء الزيدان. نعم، جاء الزيدان، جاء فعل ماض، الزيدان فاعل، مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. علامة الرابعة ثبوت النون، هذا يكون في الأفعال الخمسة. نعم، أعطونا مثال: يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. شراب يقيمون، فعل رفع ثبوت النون، الواو فاعل. و بعد خلاص. نعم، الاسماء الخمسة الذي رفع في الواو، الاسماء الخمسة مش خذنا احنا يعني. انا ترى الليلة يعني لا تأخذوني يعني الليلة أنا غريب يعني، يالله صليت أحس شوي في دوخة. لكن وش قلنا؟ الذي يرفع بالألف يرفع بالواو، ما هو؟ دم ذكر السالم، الأسماء الخمسة. مثال الأسماء الخمسة، هذا أبو الأمين، لا أسماء الخمسة، هذا أخوك وهذا أبوك، فإنه مرفوع الآن طرف الواو لأن الأسماء الخمسة. وقفنا هنا علامات النصب. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية أسماء خاصة، أخذناه ولا لا؟ وأما النون فتكون علامة للرفع في جمع المضارع، هذا أخذناه. أو ضمير جمع أو ضمير تثنية، أخذنا كل شيء. نعم، علامات النصب. وللنصب خمس علامات، وقفنا على هذا. طيب، قال رحمه الله تعالى: وللنصب خمس علامات، وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. حذف النون. إذن كم علامات النصب؟ خمس. الأولى الفتحة، وهذه تعتبر أصل، هذه تعتبر أصل، وما بعدها نائب عنها، وما بعدها نائب عنها. فالذي ينوب عن الفتحة ما هو؟ الألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه تنوب عن الفتحة. قال رحمه الله تعالى: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. إذن الفتحة علامة للنصب في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع. الموضع الأول الاسم المفرد، الاسم المفرد ها مثل ها رأيت زيدا، رأيت زيدا، فرأى فعل ماض والتاء فاعل، وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم الظاهر آخر. لماذا نصب الفتحة؟ لأنه اسم مفرد. لا تقول لأنه مفعول به، لماذا؟ لأن كل مفعول به منصوب. الكلام هنا يعني لماذا وردت الفتحة على آخره، هذا المعنى. طيب يقول الاسم المفرد، الاسم المفرد حفظت العلم، حفظت العلم ها حفظ فعل ماض، فعل ماض منصوب ها مبني. طيب ممتاز، مبني، مبني على الفتح. انتبهوا، انتبه العرب يذكركم. نعم فعل الماضي دائم مبني، لكن هل هنا مبني على الفتح؟ ها حفظت، حفظ ولا حفظ؟ السكون مبني اكيد. طيب لماذا مبني على السكون؟ اذا اتصل بضمير رفع المتحرك، اذا اتصل بضمير رفع المتحرك التاء والناء الى اخره. اذا فعل الماضي الاصل انه يبنى على الفتح، هذه القاعده فيه، لكن يبنى على السكون اذا اتصل به ضمير رفع المتحرك، ضمير رفع المتحرك يبنى على السكون، يبنى على الضم اذا اتصل به ها واو جماعه قاموا ثم هي. على كل حال هنا فعل ماضي حفظت، فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بضمير رفع المتحرك ها، والتاء اكمله فاعل، يعني ضمير متصل مبني على الضم حفظت. طيب نغير المثال، حفظت العلم، حفظت العلم، من الذي حفظ هنا؟ أنت أو أنا؟ أنتم. نعم حفظت، تا هنا المخاطب، شخص قيل له جزيت خيرا وزوجت بكرا، قال بارك الله فيك جزاك الله خير، ويقول زوجت يدعو لمن؟ لنفسه. يدعو لنفسه، لكن دائما الذي لا يعرف اللغة العربية ممكن تمشي على أمور كثيرة. على كل حال حفظت العلم، حفظ في الماضي مبني على السكون، وأتى ضمير متصل مبني على الفتح، حفظت في محل رفع فاعل، العلم مفعول به منصوب على نصب الفتح، لماذا نصب؟ لأنه اسم مفرد. حسنتم. طيب قال وجمع التكسير، جمع التكسير ينصب أيضا بالفتحة، ينصب أيضا بالفتحة جمع التكسير، فقد مر معنا تعريف جمع التكسير. طيب مثال في جمع التكسير ها، تقول اشتريت أقلاما، اشتريت أقلاما، وشراب أقلاما مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة لأنه جمع تكسير، وأنتم ترون هنا نمثل بالمنصوب لأن الباب اللي نحن فيها الآن ها النصب، النصب. طيب جمع التكسير. قال الثالث ما هو؟ الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع انتبه معي، قال إذا لم يدخل، إذا لم يتصل به، إذا لم يدخل، إذا دخل عليه ناصب. طيب إذا لم يدخل ناصب ها ما الأصل فعل المضارع؟ الرفع، هذا الأصل، الأصل أن فعل المضارع مرفوع دائما، لكن هنا إذا دخل عليه النصب ينصب، إذا دخل عليه ناصب فإنه ينصب، انتبهوا معي. إذا الفعل المضارع ها إذا دخل عليه ناصب، لكن يشترط أن لا يكون يتصل بأخر شيء. أحسنت. طيب بدل ما نقول ألا يتصل بالشيء، ألا يكون من الأفعال الخمسة، خمسة. إذا كان من الأفعال الخمسة ها ينصب بحروف ولا بحركات؟ بحروف، يعني معنى قوله إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بأخره شيء، قوله لم يتصل بأخره شيء يعني لم يتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة، لأنه إذا اتصل به واو الجماعة أو ياء الاثنين مخاطبة صار من الأفعال الخمسة. طيب أعطوني فعل مضارع دخل عليه ناصب لن نبرح عليه آكفين. لن نبرح, نبرح وشرابه ها فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. لماذا نصب بالفتحة؟ ها لأنه دخل عليه ناصب ولأنه لم يتصل بآخره شيء. واضح ولا لا؟ لأن إذا اتصل بآخره شيء طيب لو كان من الأفعال الخمسة فينصب بحذف, بحذف النون, لكن إذا كان لم يتصل بآخره شيء فإنه ينصب بالفتحة. واضح؟ طيب قال شخص قال له صاحبه نريد أن نسعى الآن في الحج, وهو ما يريد أن نسعى, يريد أن نسعى غدا, فقال لن نسعى, لن نسعى شرابها. نسعى في المضارع ولا يفضل في المضارع؟ ها قل لن ذات نصب ونسعى في المضارع منصوب بلن, في المضارع منصوب بلن, منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. من نعم الفتحة أصلية, وين أصلية الفتحة للنصب يعني شو أين هي أبا أحمد؟ نسعى في فتحة أصلية, وين الفتحة أصلها أصل ألف يعني. طيب ألف إذا ساكن, إذا حرف إلا معتل الآخر, إذا معناه منصوب علامة نصبه ها فتحة الفتحة المقدرة. ما معنى ظهور يا تعذر؟ أنا مظهور التعذر. واضح ولا لا؟ أو نقول منصوب بحذف حرف العلة, ها ما رأيكم بحذف حرف العلة؟ نعم نعم ايه. لن نسعى. طيب على كل حال نسعى هنا منصوب, ممكن يكون حرف حرف العلة أو مقدرة. لا تحضرني الآن, شو عندك مثال هنا؟ لا صح مقدرة. مقدرة. إيه نعم نعم مقدرة نعم مقدرة هي تظهر على المنقوص. وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارم, فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر والثاني منقوص. طيب على كل حال المقصورة هذه مقدرة, منع من ظهورها التعذر, منع من ظهورها التعذر. طيب إذن الآن الذي ينصب بالفتحة كم؟ ثلاثة. الأول الاسم المفرد, الثاني جمع تكسير, الثالث في المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره, ولم يتصل بآخره شيء, ولم يتصل بآخره شيء. طيب للفائدة لن, لن إذا أردت أن تعربها ماذا تقول؟ أداة نصب؟ لا لن لا بد أن يكون فيها ثلاث أشياء. أي أحسنت, نصب ونفي وقلب تقبل فعل الاستقبال المستقبل, يعني تكون نافية, تكون نافية, تكون ناصبة, تكون للاستقبال, استقبال. فمثلا نسعى الآن إذا دخلت عليها الآن يكون للمستقبل, كل المستقبل. إذن هذه الأصلية من النواصب وهي الفتحة تكون بثلاث أنواع. القسم الثاني من النواصب ما هي؟ الألف, الألف. والألف ناصب أصلي أو نائب؟ نائب عن الفتحة, نائب الفتحة. قالوا أما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة, أسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. إذن الألف لا تنصب إلا نوعا واحدا وهو الأسماء الخمسة, أسماء الخمسة. تقول رأيت أباك, رأيت أباك, ها رأى فعل ماض مبني على السكون والتاء فاعل, صح ولا لا؟ طيب أباك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة, الخمسة. والكاف بعدها مضاف, والأسماء الخمسة ما بعدها مضاف. هذه قاعدة, قاعدة ما يأتي بعد الأسماء الخمسة يكون مضاف, أي شيء يأتي بعدها فإنه يكون مضاف. طيب تقول رأيت أخاك مثلها تماما، رأيت حماك، رأيت فاك، رأيت ذا مال، رأيت ذا مال يعني. أو نقول أحسن حتى لا ندخل بالفتنة ونفتن أنفسنا، قل رأيت ذا علم، مو بحسن. طيب رأيت ذا علم، طيب ذا وش أعرابه؟ مفعول به منصوب علامة نصب الألف لأنه من الأسماء خمسة، وعلم مضاف إليه، علم مضاف إليه. أه واضح ولا مو واضح؟ طيب رأيت أبا، رأيت أبا، ها شراب أبا مفعول به منصوب، منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة، لأن ليس من الأسماء الخمسة. طيب لماذا، لماذا ليس من الأسماء الخمسة؟ رأيت أبا، ها نعم دعوه يفكر، ها لا هل هم الأسماء الخمسة أبا؟ لماذا؟ طيب مرة معنا لابد يكون مكبر ومضاف، إضافة إلى هري المتكلم ومفرد إلى آخره. طيب إذن الألف تكون علامة للنص في الأسماء الخمسة خاصة، الأسماء الخمسة خاصة. قال وأما الكسرة، وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في المؤنث السالم. الكسرة علامة للنصب، أصلية ولا نائب؟ نائبه الأصلية، نائب نيابة عن الفتحة، نيابة عن الفتحة. الكسرة تكون علامة للنصب في نوع واحد وهو جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم أخذنا تعريفه، كان أكثر من اثنين، ها بزيادة ألف وتاء في آخره. المؤنث السالم ينصب بأي شيء؟ ينصب بالكسرة. خلق الله السماوات والأرض، خلق الله، خلق الله السماوات والأرض. شرب السماوات، ها مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. والأرض، الأرض مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد. مرة معنا أن الذي الذي ينصب بالفتحة الاسم المفرد، ها جمع التكسير فالمضارع إذا دخل عليه ناصب، صح؟ طيب الذي ينصب بالكسرة جمع المؤنث السالم. إن المسلمين والمسلمات، شرب المسلمات، ها ها اسم، اسم إن، اسم إن يكون منصوب، المسلمات اسم إن لأنه معطوف على اسم إن، اسم إن منصوب علامة نصبه الكسرة، واضح؟ طيب وجمع التكسير مر معنا قبل قليل، وش ينصب فيه؟ بالفتحة. عسى ربه إن طلقكن، ها أكملوا، أن يبدله أزواجا، وشرب أزواجا مفعول به منصوب، منصوب بالفتحة. لماذا؟ لأن جمع تكسير. أزواجا خيرا من كنا، ها مسلمات، طبعا هذه منصوبة بدل. طيب مسلمات، شرب مسلمات هي بدل منصوبة علامة نصبه الكسرة، ها مسلمات مؤمنات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، ما قالوا أبكار، قالوا أبكارا لأن جمع التكسير ينصب بالفتحة، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. هل واضح ولا لا؟ طيب فأما الكسرة فتكون علامة النصب جمع المؤنث، المؤنث السالم. بقي أما الياء، نعم الياء تكون علامة للنصب في التثنية والجمع. إذن هذا القسم الثالث، القسم الأول الفتحة، القسم الثاني الكسرة، القسم الثالث الياء. الياء تكون علامة للنصب في شيئين، في المثنى والجمع، في التثنية، التثنية المراد به المثنى، تثنية المثنى. فالمثنى ينصب بالياء، المثنى ينصب بالياء. تقول رأيت المسلمين أو رأيت الرجلين، رأيت الرجلين وشرب الرجلين، نعم مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم لأنه مثنى. طيب لأنه مثنى. طيب ذهبت إلى المسجدين فرأيت مسلمين. ذهبت إلى مسجدين فرأيت مسلمين. ها مسجدين منصوب ولا مجرور؟ مجرور ولا منصوب؟ مجرور. مجرور تبيه ما يدخل في قاعدتنا هذا. نعم فرأيت مسلمين هنا هنا منصوب لأنه مثنى قد يجر بالياء فلا يلتبس عليكم ياء الجر وياء النصب هي واحدة لكن ما الذي يدل عليه السياق؟ فإذا قلت ذهبت إلى مسجدين هنا المثنى صار مجرور ما لنا علاقة ما وصلنا المجرور إلا فرأيت مسلمين هنا منصوب لأنه مفعول به لأنه مفعول به إذن منصوب علامة نصبه الياء لأنه لأنه مثنى لأنه مثنى والجمع تكون علامة النصب في الجمع. ما المراد بالجمع؟ هل يريد جمع التكسير أو جمع المذكر السالم؟ يريد جمع المذكر السالم يريد بكلمة الجمع جمع المذكر السالم السالم. تقول ها إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين إلى آخره. إن المسلمين شرب المسلمين اسم إن منصوب علامة نصبه الياء لماذا؟ لأنه جمع مؤنث جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم. واضح ولا لا؟ تقول سلمته 20 ريالا سلمته 20 وشرب 20 ها مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق ملحق بالمذكر السالم هذا هو النصب. قال وأما الياء فعلامة النصب في التثنية والجمع والجمع وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. الأفعال الخمسة أي شيء ترفع بثبوت النون صح؟ إذن تنصب بحذفها تنصب بحذفها. أعطنا مثال ها حسنت ولن يتمنوه بما قدمت كذي ولن يتمنوه شراب يتمنوه فعل مضارع منصوب بلن منصوب بلن صح وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة يعني أنتم معي ولا لا والواو فاعل ولن يتمنوه ولهذا في سورة الجمعة قال ولا يتمنونه ما نصب بقى مرفوع بثبوت النون لماذا؟ لأنه ما دخل عليه ناصب والمصنف يقول فعل المضارع إذا دخل عليه ناصب هنا ما دخل عليه ناصب صح ولا لا؟ في سورة الجمعة ولا يتمنونه ما دخل عليه ناصب دخل عليه لا النافية ولا النافية قاعدة في لا النافية لا تعمل ولا تمنع من عمل لا تعمل ولا تمنع من عمل. في سورة البقرة قال ولي يتمنوه هنا ناصب ولا يتمنوه هنا ناصب. إذن الأفعال الخمسة ترفع بحذ تنصب بحذف النون. طيب نريد على الأفعال الخمسة كلها يعني الأول يفعلوه يفعلون ها تقول ها الكسالى لن يحفظوا الكسالى لن يحفظوا شراب يحفظوا المضارع منصوب علامة نصبه حذف النون حذف النون لأن من أسماء من الأفعال الخمسة. طيب تحفظوا تحفظوا إذا لم تجتهدوا لن تحفظوا إذا لم تجتهدوا لن تحفظوا فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون صح ولا لا؟ طيب نعم أحسنت فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا الأول مجزوم والثاني منصوب. طيب مثال المضارع إذا اتصل به ألف الاثنين ها يفعلان ها تقول الزيداني لن يفعلا الزيداني لن يفعلا شراب يفعلا ها فعل مضارع منصوب علامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لن تفعلا أيضا مثلها لن تفعلا تفعل منصوب علامة نصبه حذف النون ولهذا إذا حذفت النون هذه الأفعال توضع الألف بعد الواو توضع الألف بعد الواو. بقي عندنا المثال الأخير من الأفعال الخمسة وهي اتصل به المخاطبة ها لن تفعلي، لن تفعلي شرب تفعلي، في المضارع منصوب بعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والياء ضمير متصل في محل رفع فاعل لأن الياء يعتبر فاعل. فاعل هل في مثال في القرآن كقوله لن تفعلي؟ في مثال الفعل المضارع منصوب في القرآن، هل تذكرون شيئا؟ كل ما كانت الأمثلة من القرآن يكون أحسن. عندك أمثلة؟ عطنا على الجميع. لن يضروكم إلا أذى. نعم ممتاز. ولن يضروكم إلا أذى، لن حرف نفي ونصب واستقبال، يضروكم يضر فعل مضارع منصوب على نصبه حذف النون لأنه من أفعال خمسة، والواو فاعل، والكاف مفعول به، والميم علامة الجمع. واضح ولا لا؟ طيب لحسن الفائدة يعني نكمل الإعراب زين. لن يضروكم، الكاف هنا ها مفعول به، يعني كأنه قال لن يضروا المسلمين، لن يضروا المسلمين، بدل ما يقول مثلا المسلمين اسم أتى بالضمير، أتى بالضمير. طيب إذن انتهينا هنا من علامات، من علامات النصب. كم علامات النصب؟ خمسة. الأولى الفتحة، وتكون في الاسم المفرد، جمع التكسير، فعل المضارع إذا لم يتصل به، إذا اتصل به ولم يتصل بآخره شيء، إذا اتصل بأداة النصب ولم يتصل بآخره شيء. ممتاز. طيب بس ثلاث. طيب لا احنا نريد النصب الان، الفتحه الاسم المفرد، جمع التكسير، فعل المضارع اذا دخل عليه ناصب. طيب الثاني من علامه النصب الالف، تكون علامه النصب في الاسماء الخمسه خاصه، في الاسماء الخمسه خاصه. ان ابانا قد اخذ علينا موثقا من الله، صح؟ ان ابانا وشرب ابانا، ان حرف نصب توكيد، ابا ابا اسم ان منصوب على نصبه الالف لانه نسمة خمسة. هنا ها ضمير متصل، ضمير متصل، ضمير مبني على السكون، نا اي ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب، ها خبر ان. طيب ان ابانا، ابا اسم ان، هنا ضمير متصل. طيب إذا أردت أن تعرف، نعم الخبر لابد، الخبر لابد أن تكتمل الجملة، إذا لم تكتمل ما عندنا خبر. طيب إذا قلت إن أبانا وسكت هل فهمنا شيء؟ ما أكتمل المبتدا الخبر ركن هي الجملة. الآن إذا أردت أن تعرف شيل الضمير وضع اسم وتوقظ نفسك إذا كنت نعست ولا. طيب إن أبانا شيل الضمير وضع اسم، من هو أباه؟ ما هو يعقوب؟ ها ما هو هم؟ طيب سم واحد منهم، ولنفرض ان واحد منهم زيد، صح؟ ان ابا زيد ها صار مضاف اليه، مضاف اليه، ممتاز. طيب نا وش يصير؟ ان ابانا ها جر بالاضافه، ممتاز. نا مبني على السكون في محل جر بالاضافه، محل جر بالاضافه، واضح ولا لا ابو احمد؟ طيب اذا الالف تكون علامه النصب في الاسماء الخمسه خاصه، الخمسه خاصه، واضح؟ كسرة. طيب نيابة الكسرة عن الفتحة بعد الألف اللي بعدها الكسرة نيابة عن الفتحة. طيب الثالث الكسرة، تكون للنصب، تكون للنصب علامة، علامة للنصب في جمع المؤنث السالم خاصة، جمع المؤنث السالم خاصة. ولهذا ما تقول رأيت المسلمات، ما يصير، صح؟ طيب رأيت أبيات ولا أبياتا؟ أبيات بلام تكسير. نعم بلام تكسير. كم تكسير؟ نعم رأيت أبياتا، ما تقول أبياتا لأن لابد لكم الألف والنون، الألف والتاء زائدة. إذن الكسرة تكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. الأخيرة عندنا ما هي؟ الياء. الياء تكون علامة للنصب في المثنى وجمع المذكر السالم، في المثنى وجمع المذكر السالم. بقي عندنا حذف النون تكون علامة للنصب في الأفعال التي رفعها بثبوت النون. الأفعال التي رفعها بثبوت النون وهي الأفعال الخمسة، هي الأفعال الخمسة. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: وللخفض ثلاث علامات. يكفي؟ طيب ناخذ إعراب، طيب ناخذ إعراب خمس دقائق. نعم، ايش مر معنا من الآيات؟ نعم، كأنه جمالة ما مرت. نعم ما مرت كأنه، إيه بس كأنه من خواتين. نحن نريد على أمثلتنا حتى يسر على الأخوان. نعم. طيب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين، طيب يلا، إن المسلمين، إن نعم أداة نصب المسلمين، اسم إن منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، والواو والمسلمين حرف عطف. نعم اللي بعد، اللي بعد. نعم إن المسلمين والمسلمات، لاحظ شو أي المسلمين والمسلمات، لحظة دقيقة. نعم المسلمين، الياء المسلمين، المسلمين، إن المسلمين. نعم ماذا تقول في الياء؟ احنا قلنا ان هي المسلمين لما منصوبة وعلامة نصبها الياء لانه الياء. نعم نعم، ايش الاشكال يعني؟ انت قلت الواء اللي بعدها والمسلمات، الواء وقال لا مو هو ياء، الواء وقص الواء. وانا ايه لا انا ظننت تقول اين الفاعل، الفاعل ما يكون الا اذا كان المسلمون واو بس. طيب والمسلمات، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. المسلمات ها معطوف على المنصوب، والمعطوف على المنصوب منصوب على علامه نصبه الكسره لان جمع مؤنث سالم. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اذن المثال كله على نفس هذه الطريقه. طيب ناخذ اجل الايه الاولى من الفاتحه، ناخذ الايه الاولى من الفاتحه حتى تمرن. الحمد لله رب العالمين. طيب الحمد لله رب العالمين، نعم الحمد مبتدا، نعم مبتدا. المبتدا ماذا يحصل له؟ يكون مرفوع، وعلامه رفعه علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. لماذا رفع؟ طيب الحمد لانه اسم مفرد، نعم اسم مفرد. طيب لله بعده، نعم اللام حرف جر، نعم والله مجرور علامه جره الكسره. طيب وقلنا الحمد مبتدا ولله، هل يكون خبر محل رفع الجمله؟ خبر. طيب الجمله تكون محل رفع خبر، هذا قلنا على الايسر ولا لا؟ الايسر. طيب لكن لو اردنا مذهب الكوفيين ماذا نقول؟ جار ومجرور متعلق محذوف تقديره كائن لله، يكون كائن خبر. اذن الحمد لله مبتدا وخبر. طيب رب العالمين، ربي نعم الجالمين ما في الا بس اللي قدام. طيب رب صفة، نعم صفة لمن؟ أحسنت لله لما سبق صفة، والصفة تتبع الموصوف، الموصوف مجرور ولا منصوب؟ لله ها مجرور، فيكون رب ها مجرور علامة جره الكسرة، وهو ها وهو مضاف، ومضاف والعالمين مضاف إليه، نعم منصوب ولا مجرور ولا مرفوع؟ مجرور، علامة جره الياء. لماذا؟ لأنه ملحق بجمع مذكر سالم، لأنه ملحق بجمع مذكر سالم. طيب ناخذ الآية الثانية، الرحمن الرحيم، ها الرحمن صفة لرب ثانية، نعم لأن الصفة يجوز أن تتعدد، يعني رب صفة أولى، الرحمن صفة ثانية، الرحيم صفة ثالثة، مالكي صفة رابعة، وهلم مجر. الرحمن الرحيم صفة ثانية. طيب مجرور، مجرور صح؟ طيب لماذا مجرور؟ لأنه نعم لأنه اسم مفرد صح ولا لا؟ اسم مفرد، لكن ما نبي نقول أسماء الله سمين هذا مفرد وغير مفرد، ولا هو من حيث بنية اللغة العربية ها لأنه مفرد، مفرد يجر بالكسرة. والرحيم صفة، صفة ثانية. طيب السؤال الأخير حتى لو نطيل عليكم لأن عندكم إجازة أسبوعين. طيب السؤال الأخير، مرة معنا أن الأسماء لا جزم فيها صح؟ صح ولا لا؟ طيب نسمع القارئ يقول الرحمن الرحيم، خالف اللغة العربية صح؟ نعم نعم، خفض في الأسماء لكن ما فيها جزم صح؟ نعم إيه ما فيها جزم. طيب كيف هنا؟ وعلامة الجزم ما هي؟ السكون صح؟ طيب ما الرحمن الرحيم العربي نعم العربي نعم العربية ما هي؟ اي طيب الجزم ساكن احسنت نقول التسكين غير الجزم تبيه التسكين غير الجزم التسكين ليس اعراب التسكين ليس اعراب انما حركه عارضه فقط واضح ولا لا كما ان الافعال لا كسر فيها صح لا كسر فيها لكن اقصد لا جر فيها ليس فيها جر لكن ممكن تكسر ولا تكسر فالكسر غير الجر والسكون غير الجزم واضح ولا لا صلى الله وسلم على نبينا محمد نلتقي ان شاء الله بعد الاجازه لو وفقنا واياكم